في الخبر إنما يتصفحهم في مواقيت الصلوات، فإذا كان ممن يواظب عليها عند مواقيتها يصلي بوقتها لقنه ملك الموت، يلقنه الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا، رسول الله، ونحى عنه ملك الموت إبليس. إذا يصلي بوقتها من فوائد الصلاة في أوقاتها، ويعرف علامة الشيعة، يعرف الشيعي الموالي لأهل البيت أنه صلاة في وقتها، ما يصلي آخر الوقت إنما يصلي في أول الوقت، هذه واحدة من علامة الشيعة في الأحاديث الشريفة. فلذا من بركات الصلاة في أول الوقت أنه ملك الموت ينحي عنه إبليس، بعد إبليس، لأنه إبليس واقف له بالمرصاد بعد آخر لحظة. في الحدائق الناظرة المجلد الثالث صفحة 348. ولخطورة هذه اللحظة كان النبي يتعوذ منها، كان الأنبياء يتعوذون منها، كان الأئمة يتعوذون منها، سكرات الموت والعديلة، اللهم إني أعوذ بك من العديلة عند الموت. ومن لم يسلم يضع يده إبليس على رأسه ويصرخ. ومن يسلم، ذول اللي يسلمون عند الموت يسلمون من مكيدة إبليس، يقال إبليس يضع يده على رأسه ويصرخ فيحضر جنوده، يصرخ بحيث كل جنود إبليس يحضرون، فيقول أما ترون، هاي وين كنت أنت؟ هذا المؤمن دا يموت وهو مسلم وهو مؤمن كامل الإيمان، شلون نقدر تضلوا هذا المؤمن؟ عصبي عليهم على أعوان إبليس. أما ترون، فيقول أما ترون ما أعطي هذا العبد من الكرامة، أين كنتم عنه؟ وين كنت أنتم؟ بحيث هذا فلت من إيديكم. فلا يصرخ إبليس، فملك الموت يعين المؤمن أنه يبعد إبليس عنهم. قالوا شياطينها ما يسكتون، قالوا جهدنا به فلم يطعنا، احنا حاولنا انه نضله لكن ما اطعنا، ما اطعنا. قصة معروفة مال ميرزا القمي عليه الرحمة، انه شلون قطع حبل الشيطان في عالم الرؤيا، قطع حبل الشيطان، لانه الشيطان حتى للمراجع حتى العلماء ما عنده فرق، لأغوينهم اجمعين. معروفة القصة انه جاء الى نوح واراد ان يضل نوح، نوح اتعجب قال يا شيطان معي، ولك هجد وكي وياي انا نبي الله. قال يقول يقال تبسم الشيطان، قال ومع ابيك، مو بس انت، انا حتى ابوك طلعت من الجنه، مو بس انت النبي، انا حتى ابوك طلعت من الجنه. لذا يقال نزل جبرائيل وقال اسمع موعظه الشيطان، قال اريد ان اعظك، فوعظه واحده من واعظه قال لا تخلو بامراه اجنبيه لانه انا ثالثهم. بمجرد ما تخلو امرأة أجنبية بالسيارة بالغرفة بالبيت بالشارع، بمجرد أجنبي يعرف أنا ثالثهم، أنا ثالث السنين، أجنبي وأجنبية أنا ثالثهم.